ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، نحن في انتظار شهر كريم، في هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين. في هذا الشهر أعد الله سبحانه وتعالى جزاء عظيما للصائمين الذين صاموا وقاموا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الصحيحين كذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فيؤتى يوم القيامة فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منهم أحد بعدهم أبدا. أجر عظيم مع عمل قليل ومشقة يسيرة، فانظر كم هو الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده على هذا الصيام. والصيام يشترط فيه النية كأي عبادة من العبادات، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا شرط لا بد من توفره ولا بد من تحصيله، الإخلاص. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر في صحيح البخاري قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يشترط للصائم أن ينوي الصيام من الليل، وأن يجمع النية ويعزم على الصيام من الليل، لما جاء كذلك وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أي أنه لا بد أن يعقد النية على صيام اليوم الذي يأتي عليه فينوي بذلك من الليل. ولكن لا يشترط أن ينوي بذلك جهرا، أو أن يتكلم: نويت أن أصوم اليوم الفلاني. لم يرد ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإنما يعزم في نفسه ويعقد النية في نفسه. وقيامه بالليل للسحر وعزمه على الصيام هو نية في حد ذاته، لأنه يقوم في يوم لم يكن من عادته أن يقوم فيه، وليس من عادة الناس أن يقوموا في الليل من أجل الطعام أو من أجل السحر، فهذا الصنيع في حد ذاته نية حتى وإن لم يقم، لكنه قد عقد في الليل على الصيام. أما من صام عادة دخل رمضان فصام كما يصوم الناس، فهذا الصيام لا يقبل منه لأنه صام عادة وليس تعبدا. كذلك من صام رياء أو سمعة أو يتبع عرف الناس دخل رمضان فصام الناس فصام كما يصوم الناس، لا يقبل ذلك منه كذلك أبدا، لأنه لم يتعبد لله سبحانه وتعالى بالصوم. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يعرفها الإنسان القيام في رمضان، ترتب عليه أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، فهذا القول لا يصدق على من قام نصف رمضان أو ربع رمضان أو ثلث رمضان، لا بد أن يقوم رمضان كله، إلا إذا تكلف في يوم من عذر أو غير ذلك لكنه صلى، وإن لم يصلي مع الناس. قال: من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا واعتقادا بوعد الله سبحانه وتعالى وبذلك الثواب المترتب على القيام الذي أعده الله سبحانه وتعالى للقائمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر أن الأجر من الله سبحانه وتعالى لن تأخذ درهما أو دينارا إذا صليت من أحد من الناس، لكنك تنتظر تحصيل الأجر من الله سبحانه وتعالى، تجد قيامك في صحيفتك، تجد ثواب ذلك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى، تحتسب الأجر من الله. لا تقم من أجل أن يقول يقال قد قام رمضان وفلان من المصلين وفلان من المبتهلين، أبدا لن تأخذ من الناس شيئا، ولن تتحصل على فائدة من ثنائهم ولا من مدحهم ولا من قبحهم، ولكن الأجر من الله سبحانه وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا على هذين الأمرين يغفر له ما تقدم من ذنبه. وعلينا أن نعلم أن أول من سن القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كما جاء في حديث عائشة في الصحيح خرج من بيته فصلى في المسجد، فرآه بعض الصحابة يصلي فقاموا خلفه فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء من الليلة الثانية قام يصلي فصلى خلفه جماعة من الصحابة، وكذلك في الليلة الثالثة، في الليلة الرابعة لم يخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وقد اجتمع الناس في المسجد وصار غاصا أي ممتلئا بأهله ينتظرون قيام النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كان حرص أصحاب رسول الله، لم يدعهم لم ينبههم على القيام، ولكنهم فقط لمجرد الرؤيا رأوه قام يصلي فاصطفوا خلفه يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. في الليلة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عليهم، فلما جاء في الفجر قال ما خفي علي قيامكم بالأمس، أعلم أنكم قد قمتم وجئتم، ولكني خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يفرض عليكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يأتي حكم بالإلزام والوجوب وفي ذلك مشقة، لأن الأمر إذا كان على الاستحباب وعلى الندب بمعنى أنك إذا فعلت جاءك الثواب وإذا تركت لا تأخذ عقاب بخلاف الواجب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من فرضية التراويح والقيام على أصحابه فأمسك. وبعد ذلك لما مات صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة، أي اجتماع الناس في المسجد وصلاة التراويح في المسجد أحياها عمر رضي الله تعالى عنه، فجمع الناس على إمام واحد يقتدون به ويصلون بصلاته، إذن فأول من سن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم أن أفضل صلاة الليل أو عدد ركعات صلاة الليل والقيام هي 11 ركعة، وقد جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، كانت صلاته صلى الله عليه وسلم هذه الركعات لم يزد على ذلك، وإن كان أيضا هذا هو الأفضل، لكن لو زاد بعض الناس على ذلك فيجوز، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة توتر له ما قد صلى، فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، لكن كان يصلي 11 ليلة لأنه يحيي الليل كله بهذه الركعات، هذه الركعات، فإذا كان الإنسان يرهقه طول القيام فله أن يزيد في الركعات، فله أن يزيد في الركعات كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أحببنا أن نقدم بهذه الكلمة حتى ننبه على قيام رمضان، ولكن إلى الآن ما ندري هل يعني صدقت الرؤية أو قد تأكد المسلمون من الرؤية، فينظر إن تأكدوا صلينا بإذن الله القيام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام. نعم، بالنسبة للصلاة سؤال، يصلي المصلي حتى ينصرف الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فبعض الناس يأتي يقول والله أنا أصلي مع الإمام لكن الوتر أؤخر الوتر لفضيلة تأخير الوتر، لكنه إذا أراد هذه الفضيلة فقد ضيع فضيلة أعلى، هذه الفضيلة التي ضيعها ما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام مع إمامه حتى أوتر معه كتب له قيام ليلة، أي كأنه قام الليل كله يصلي. إذن فالأفضل أن الإنسان إذا بدأ الصلاة مع إمامه لا يخرج إلا وقد أوتر مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة كاملة. الله أعلم. نعم. فيه رياء كيف؟ يسأل الشيخ يقول كيف يكون الرياء في الصيام؟ أيوة سمعته. لو فرضنا الآن أولا إنسان كيف يكون صائما ومرائيا، لو نظرنا في صيام النافلة، في صيام النافلة، إنسان الذي يكثر من صيام النافلة ويقول أنا صائم من أجل أن يمدحه الناس فلان من الصائمين من الذين يكثرون في الصيام، هذا بالنسبة في النافلة. بالنسبة في الفريضة نحن قلنا بعض الناس يصوم عادة، يعني دخل الصيام الناس صاموا صامة دون أن يستحضر النية. بعض الناس عنده مسألة هذه ميكانيكيا، دخل رمضان قام يصوم لكن بدون استحضار للنية أن ذلك لله سبحانه وتعالى. وكذلك قد يدخل في كل عمل، قد يدخل فيه الرياء. لو قال أنا صائم عرفت الآن أنا صائم. هي عامة المسألة ليست يعني عليها فائدة كبيرة، وإن دخلت كلمة الرياء في وسط الكلام فالأمر هين سهل بإذن الله. إنما الأعمال بالنيات. هذا في الأجر، في إعطاء الثواب، والصيام لي وأنا أجزي به، أي في إعطاء الثواب والأجر، ليس عليه أجر محدد كما في باقي الأعمال. من قال لا إله إلا الله وقع له كذا، من صلى في جماعة مثلا كتب له 27. أي عمل قد يدخل فيه الرياء سواء في الزكاة. اللي بيصلي بيشوفه راح يصلي. والناس في رمضان تعرف انهم صائم. انما اللي صائم ده ما انتش شايفه، اذا كان صائم اللي مش صائم. الامر سهل ان شاء الله، ما فيش مشكله. طيب. اولا يا اخوان بالنسبه هتصلوا ولا ماذا حتى؟ نعم. طيب ان شاء الله. يتحقق القيام بجزء من الليل، فلو ان الانسان قام بعض الليل تحقق ذلك القيام، كما اننا نصلي التراويح ونختم مع الإمام فيكتب بإذن الله قيام ليلة كاملة. هذه مسألة أيهما أفضل، هل يصلي الإنسان مع الجماعة أو أنه يصلي في بيته؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والأرجح أن صلاة القيام والتراويح مع الجماعة أفضل من صلاتها بالليل بمفرده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاث الأول مع المسلمين، واستدلوا بعمل الصحابة عندما جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على إمام واحد. فالأولى أن يصلي الإنسان مع الجماعة، فإن كان عنده ما يشغله فصلى في بيته، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنه. ماله في الصلاة؟ هذا في الصيام. بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير، أو المرأة العجوز التي لا تستطيع الصيام، في هذه الحالة يكون عليهم الكفارة وليس عليهم قضاء. وقد ذهب لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا صيام عليهم إذا لم يستطيعوا الصيام، وعليهم أن يكفروا عن كل يوم مسكينا، فإذا أفطر 30 يوما أطعم 30 مسكينا. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما صح كذلك عنه إذا جاء اليوم 11 أطعم 10 مساكين، لأن اليوم 11 لسه ما أفطر، فيطعم عن الأيام التي أفطرها، فيجمع 10 مساكين على خبز وإدام. الإدام يعني بطاطس، أي شيء من الأكل بحيث يعتدم مع الخبز، فإطعام وجبة واحدة. هذا بالنسبة للشيخ الكبير أو المرأة العجوز أو الرجل الزمن الذي عنده مرض لا يرجى برؤه، فعليه أن يكفر وليس عليه القضاء. أما الذي عليه الكفارة عليه القضاء بدون كفارة، كالمسافر الذي أفطر لسفره، أو المريض الذي يرجى برؤه ولكن يشق عليه الصيام، بقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المرأة الحامل أو المرأة المرضع فقد اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال عليها أن تكفر بدون قضاء، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الكفارة والقضاء، أي عليها أن تخرج وعليها أن تقضي، وهذا مذهب الشافعية. وذهب الحنابلة إلى أنها عليها أن تقضي بدون كفارة قياسا على المريض لأنها تستطيع. فالجواب عن هذه المسألة أن المرأة إذا كان يشق عليها الصيام المرضع أو الحامل وتخشى على نفسها أو تخشى على جنينها جاز لها أن تفطر، هنا رخصة. لكن إذا كانت المرأة قوية وعندها قدرة على الصوم ولا يؤثر ذلك عليها، واستنصحت الأطباء فقالوا صومي، مش أي مشكلة عليك ولا على جنينك. في مثل هذه الحالة وجب عليها الصيام، فإذا أفطرت رخصة كان عليها القضاء بدون كفارة، وهذا هو الراجح. والمسألة كما سمعتم فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، إذا لم ينوي الإنسان يبطل صيامه، لكن مسألة لم ينوي، كيف لم ينوي؟ يعني بالليل لم يأتي العزم والهم على الصيام اليوم الثاني؟ هذه نية في حد ذاته، كون انك من الليل تنوي انك تقوم للسحر وجهزت نفسك واشتريت الاكل والى اخره ومجهز نفسك، هذه نية في حد ذاته. من اهل العلم من ذهب الى ان النية تكون للشهر كله، والراجح ان النية تتجدد، لانه يفصل بين الصيام ليل يكون فيه افطار، فهناك امساك وهناك افطار، فلهذا الفصل ذهب الجمهور إلى أنه يشترط لكل يوم نية، يشترط لكل يوم نية، لما سمعت من حديث ابن عمر قال لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أي يعزم، مش مسألة لابد نويت الصيام غدا، لا، يعزم في نفسه أنه سيصوم رمضان وغدا من رمضان إلى آخر بس. نعم، حديث ضعيف، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حديث ضعيف لا يصح. نعم، قلنا انه حديث صحيح. تفضل. السؤال، طبيب نصح المريض انه ليست عنده القدره على الصيام، كان يكون عنده مرض مزمن مستمر، فافطر هذا المريض ثم بعد ذلك قوي على الصيام واستطاع ان يصوم، في مثل هذه الحاله ان صام تورعا فهو أفضل وأحسن، وإلا فقد أفطر من قبل على فتوى متخصص في ذلك أنه لا يستطيع الصيام، والذي أراه أن الأولى والأفضل في مثل هذه الحالة أن يصوم. ما قلنا ممكن يعمل بذلك، لا، إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر، لأن هذا في تخصصه، هذا في تخصصه، هو لا يجزم، لكن ظنه الغالب أن مثل هذا المرض، هناك أمراض معينة يعرف من خلالها أن المريض لا يقوى على الصيام، كمن عنده نسبة عالية من السكر إلى آخره، يعني الله أعلم. ولو برئ بعد عام عليه في هذه الحالة، إذا قلنا بالقضاء يكون قضاء وكفارة لأنه أخر، لكن أيضا التأخير هنا ليس عن تعمد، وإنما كان التأخير لعلمه برخصة موجودة، فيكون هنا بهذه الحالة يعني قضاء بدون كفارة. أما إذا تعمد الإنسان الذي يتعمد تأخير الصيام هذا الذي يكون عليه كفارة. احنا في الصيام والقيام. بالنسبة للعمرة، الإنسان الذي يريد أن يعتمر العمرة فيريد أن ينشئ عدة عمر في عمرة واحدة، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف أن يعتمروا لهم ولغيرهم، بمعنى أنه يعتمر ثم يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة، لم يكن ذلك إلا رخصة لعائشة لأنها في هذه الحالة كانت حائض ولم تعتمر. أما ما يفعله الناس على خلاف السنة، لكن لو أنه اعتمر ثم مشى إلى المدينة لزيارة المسجد المدني ففي رجوعه أحرم، واضح، واعتمر من يلملم، ويلملم يحرم فيها المدني، فعند ذلك رجع لعمرة جديدة، في هذه الحالة يجوز لأنه لم يكن متعمدا لذلك، لكن في رجوعه اعتمر من الإحرام منها، أحرم من هناك، وإن كان لغيره، وإن كان لغيره. بالنسبة لزكاة الفطر الأولى أن يخرجها في أهل بلده، نعم، أن يوكل رجلا يخرج له الزكاة، فإذا لم يجد موكلا أو نسى ذلك فأخرج هناك، لكن الأولى أن يخرجها في فقراء أهل بلده. نحن نقول أن يعتمر في مكة، معنى يأتي عمرة ثم ينشي إلى التنعيم، التنعيم ليس إحرام، ليس يعني حل، فهذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، لكن لو أنه مشى إلى مكة متى المدينة ثم أحرم من هناك من الميقات ثم رجع بعمرة جديدة في هذه الحالة يجوز، لأنه خرج خارج الحرم وذهب إلى حل بعيد. أيام. بالنسبة لمسألة الاختلاف في الرؤية، فالأصل أن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالأصل أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وجب على جميع بلدان المسلمين أن يصوموا، هذا هو الأصل. طيب إذا نصلي إن شاء الله بعد انتهاء هذا الكلام. فإذا رؤي في بلد وجب على جميع بلدان المسلمين أن يروا أو أن يصوموا، لكن لما وقع هذا الاختلاف بين البلدان، بين بلدان المسلمين، فإذا رؤي في محلة ولم يرى في بلد آخر فالأصل في هذه الحالة أن يصوم كل أهل بلد مع بلدهم سدا للذريعة ودرءا للمفسدة. وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما ذهب مولاه قريب إلى بلاد الشام فرأى معاوية الهلال ومن كان معه، فصام الناس قبل أهل الحجاز بيوم. فلما عاد قريب إلى مولاه ابن عباس فسأله: متى رأيتم الهلال؟ قال: في اليوم الفلاني. قال: ولكننا رأيناه في يوم كذا. فقال ابن عباس: ما كنا لنترك سنة نبينا، أي عمل برؤيتهم بخلاف رؤية أمير المؤمنين وبخلاف رؤية أهل الحجاز. وعلى ذلك فالأولى أنه إذا رؤي في بلد صام الناس مع أهل بلدهم، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى ذلك إن شاء الله، لأنه قد تأكد من رؤية الهلال، نصلي إن شاء الله صلاة القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن صلاة القيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن الجماعة في القيام، وقد قام في رمضان ليلة ثم اجتمع الناس خلفه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام ليلة ثانية فاجتمع الناس، ثم في ليلة ثالثة فامتلأ المسجد بأهله، ففي الليلة الرابعة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بهم. فلما خرج عليهم في صلاة الفجر قال: ما خفي علي اجتماعكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. وهذه السنة ليست خاصة بالرجال، وإنما هي عامة للرجال وللنساء. فإذا اجتمع كذلك النساء لصلاة القيام أو لصلاة التراويح فهو جائز أيضا ومندوب ومستحب، والأصل هو عموم التشريع للرجال وللنساء، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: النساء شقائق الرجال. إلا إذا ورد دليل يخص النساء بشيء دون الرجال فعند ذلك يقال بالخصوصية. وقد كان النساء يشهدن الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النساء يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، أي يخرجن إلى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها. هذا أمر من نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا استأذنته زوجته أو ابنته في الذهاب إلى المسجد من أجل الصلاة وجب عليه أن يأذن لها في حالة الأمن من الفتنة، سواء الفتنة عليها أو منها. فإذا أمنت الفتنة من المرأة عليها أو منها جاز كذلك لها أن تخرج إلى شهود الصلاة، إما صلاة الجماعة أو صلاة النافلة أو التراويح إلى غير ذلك. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلا تمنع، إلا كما ذكرنا إذا خيف عليها وخيفت الفتنة. فإذا خرجت متحجبة وخرجت كذلك ليست متطيبة ولا ترفع صوتها، بمثل هذه الضوابط وبمثل هذه الشروط جاز للمرأة أن تخرج. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد. أي بعد موته صلى الله عليه وسلم تغير الحال شيئا ما. فتقول عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث من النساء وما وقع منهن لمنعهن من الخروج إلى الصلاة. لكن الجمهور ذهبوا إلى أن المرأة جمعا بين هذه الأدلة إذا خرجت متحجبة كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه وأمر المسلمين كذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين. أي يعرفن فلا يؤذين. ففي مثل هذه الحالة إذا خرجت المرأة متحجبة جاز لها. وإذا نظرت في حديث عائشة تقول: متلفعات بمروطهن، أي متلففات متجللات كما يقول إمام الشوكاني رحمه الله تعالى، أي تدني على رأسها إلى قدمها عبايتها أو ثوبها أو جلبابها حتى لا يراها أحد. وكان ذلك بغلس أي في شدة الظلمة، قالت متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، أي مع هذا التستر ومع تلك الثياب الفضفاضة الواسعة الساترة كان ذلك أيضا بغلس أي بشدة الظلمة. وإذا خرجت يجب عليها ألا تتطيب كما جاء كذلك في الصحيح عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، أي لا تمس طيبا للرائحة الذي تنبعث منه الرائحة، لا تأخذ هذا الطيب وتخرج إلى الصلاة فيشم ذلك الناس منها، فإن فعلت ذلك حرم عليها الخروج ومنعت من الخروج لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي كذلك التحريم. وإن كان من جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن صلاة المرأة في بيتها أولى وأفضل لشدة التستر، وقد ورد ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء أن امرأة في السنن ذهبت إلى رسول الله فقالت: أحب أن أشهد معك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. في بيتها أي المكان الذي تنام فيه المرأة في داخل حجرتها. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم إكمالا وتشددا في التستر أنها تصلي في هذا المكان أفضل من الصلاة في عموم الحجرة، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. لكن إذا كانت المرأة لا تنشط للصلاة إلا مع أخواتها أو مع المسلمين في الجماعة جاز لها أن تخرج إذا خرجت بتلك الشروط وبتلك الضوابط. وإذا أرادت أن تصلي في بيتها ولا تحفظ شيئا من كتاب الله جاز لها كذلك أن تقرأ من المصحف، إن كانت قارئة جاز لها أن تقرأ من المصحف. وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها كانت تصلي خلف عبد لها اسمه ذكوان، فكان يمسك بالمصحف ويقرأ منه وتصلي خلفه عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم تكن هي تصلي لأنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، وإن فعلت فالصلاة باطلة، حتى وإن كانت هي أحفظ منه لكتاب الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لها كذلك أن تؤمه في الصلاة. فكان يمسك المصحف ويقرأ وتصلي خلفه عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك هذا الأمر جائز للرجال إذا كان الإمام ليس بالمتثبت في الحفظ أو ليس متقنا لحفظه جاز له أيضا أن يقرأ من المصحف، وإن كان الأولى أن يقرأ من حفظه وأن يقرأ من ضبطه فهذا أوعى وأفضل وفيه تثبيت من حفظه وفيه شيء من الخشوع أفضل من قراءته من المصحف. لكن إذا أراد أن يقرأ من المصحف جاز له، وقد ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان لما كبر سنه كان يصلي وخلفه أحد من أصحابه يمسك له المصحف، فكان إذا أخطأ في آية فتح عليه، فإذا جاز هذا للمأموم جاز كذلك للإمام لعدم وجود الدليل الذي يفرق بين الإمام وبين المأموم. هذا بالنسبة لمسألة صلاة المرأة وخروج المرأة، وبالنسبة كذلك للقراءة من المصحف. أما ما يخص الوتر فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الوتر كما قال في حديث ابن عمر في الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فهذا ترغيب من رسول الله. يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ففي هذه النصوص ترغيب لصلاة الوتر، ويؤخر الإنسان الوتر إن كان بمفرده، أما إذا كان مع المسلمين كما في صلاة التراويح يستحب أن يصلي مع الناس وأن يوتر مع الناس، لما ثبت في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وإسناده صحيح، قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أو حسب له قيام ليلة. فإذا ترك الوتر مع الإمام وأوتر بمفرده ذهب عنه هذا الأجر، فيستحب والأولى والأفضل أن يوتر مع الإمام. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في حديث عائشة أنه أوتر تارة من الليل في أوله وفي وسطه وفي آخره، أي قد جاء ذلك عنه أنه مرة أوتر في أول الليل، ومرة أوتر في وسط الليل، ومرة أوتر في آخر الليل. وإن كان الأكثر والأشهر من صنيعه صلى الله عليه وسلم تأخير الوتر، لكن إذا قدم فلا شيء كذلك في مثل هذا الأمر. وبالنسبة للإنسان الذي يصلي الوتر مع الإمام ويختم صلاة الليل بوتر الليل الذي هو المعروف بعد صلاة الشفع، يوتر الإنسان إذا أراد أن يقوم فيصلي من الليل ركعتين أو أربع أو أكثر، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال ينقض الوتر الأول بركعة، إذا صلى ركعة نقض ذلك الوتر، وهذا قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أوتر في أول الليل ثم قام من الليل وأراد أن يصلي قام وصلى ركعة من أجل أن ينقض الوتر الأول، لأنه لا وتران في ليلة، لا يجوز الإنسان أن يصلي في ليلة وترين، فكان يصلي ركعة من أجل أن ينقض هذا الوتر ثم يصلي ما أراد أن يصلي ثم يوتر مرة ثانية. لكن هذا الصنيع أنكره عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما صح عنه، وقال إنه يصلي وترين في ليلة. والأشهر والأفضل أن يعمل بقول عبد الله بن عباس، فإذا أراد الإنسان أن يصلي من الليل قام يصلي بالوتر الأول، فلا يوتر بعد ذلك الوتر وترا آخر، وإنما إذا صلى مع الإمام أوتر ثم أراد أن يصلي من الليل ركعتين أو أربع أو ما أراد أن يصلي له ذلك بدون أن يوتر، لأن الإنسان إذا فعل عبادة لا يحق له أن ينقض تلك العبادة. فإذا حج الإنسان ليس بيده أن ينقض الحج، وإذا اعتمر ليس بيده أن ينقض العمرة، وإذا صلى فريضة ليس بيده كذلك أن ينقض تلك الفريضة. كذلك الوتر قياسا على هذه العبادات ليس بيده أن ينقض هذا الوتر، ولكنه إذا أراد أن يصلي من الليل جاز له أن يصلي بعد ذلك الوتر، وقد جاء ذلك عن أكثر أهل العلم والوتر تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة، قد صح عنه أنه أوتر بركعة، وكذلك يوتر الإنسان بثلاث، فإذا أوتر بثلاث هو مخير إما أن يسجد الثلاث بدون تشهد، وإما أن يفصل بين ثنتين وبين الأخيرة بتشهد. وهناك صيغ وصفات كذلك للوتر وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن بعض أحكام الوتر، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه لنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وعرفنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل آخر صلاته في الليل وترا، وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وأوتر في وسطه وأوتر في آخره. كذلك ما الأمور التي يجب كذلك أن يتعرف عليها المسلم؟ أن الوتر من السنن المؤكدة وليس بواجب، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بوجوبه، أي أنه حتم ولازم على المسلم أن يوتر، وذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه وإلى أنه من السنن المؤكدة. وإذا نظرنا في أدلة الفريقين نجد أن الراجح هو قول الجمهور الذين ذهبوا إلى استحبابه، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض شرائع الإسلام، وسأله عن الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فاستنبط من ذلك العلماء أنه لا يجب على المسلم من الصلوات إلا الصلوات المفروضة، 5 صلوات في اليوم والليلة. فسأل الرجل: هل علي من الواجبات غير هذه الصلوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع، إلا النوافل، إلا السنن. هذا يأتي منك من باب الاستحباب وليس من باب الحتم وليس من باب الإلزام. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فعندما ذهب قال: على ماذا أمرهم؟ يعني أمرهم بماذا؟ قال: مرهم بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الشاهد أيضا أنه افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن كان الوتر من الواجبات لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم والوتر؟ فكونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه غير هذه وأن هذه هي الواجبة ولم يذكر الوتر، دل ذلك على أنه ليس حتما وإلزاما وواجبا على المسلم، ولكنه من السنن المؤكدة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء. الذي يلازم على ترك الوتر وصفه الإمام أحمد رحمه الله بأنه سيء. وكذلك قال: لا تقبل شهادته. هذا الذي يداوم أو يترك الوتر قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه من الأفعال التي واظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتركها لا في سفر ولا في حضر. أضف إلى ذلك من الأدلة أيضا على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر في السفر صلاه على راحلته أو ينزل فيصليه على الأرض؟ صلاه على الراحلة. طيب، الصلاة على الراحلة من شأن النوافل أن تصلى على الراحلة أو المفروضات؟ النوافل. أما الواجبات والفرائض هل تصلى على الراحلة؟ إنسان لو في السفر يصلي الفريضة في سيارته لا يجوز، وإنما يصلي ماذا؟ إن أراد أن يتنفل وإن أراد أن يصلي تطوعا له أن يصلي على راحلته، على بعيره، على فرسه، لكن الفريضة لا بد أن ينزل. ولذلك جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهنا فرق بين الصلاة المكتوبة وصلاة النافلة. النافلة تجوز في السفر على الراحلة، أما الفريضة فلا تجوز إلا على الأرض، ينزل إنسان فيصلي على الأرض إلا إذا كان مضطرا ويخرج الوقت وكان في طائرة في السماء فله أن يصلي، إن كان الوقت سيضيع عليه فله أن يصلي الفريضة في مثل هذا المركب أو في مثل الطائرة. إذن فصلاة الوتر من الصلوات من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، ومع قولنا أنه من السنن المؤكدة فلا ينبغي للإنسان أن يتركها أو أن مثلا يتكاسل عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الوتر. ولذلك لو أن الإنسان ضاعت منه صلاة الوتر، نام عنها أو لم يصلي الوتر، ماذا يفعل؟ هل يستحب له أن يقضي هذه الصلاة بالنهار؟ قال العلماء: نعم، له أن يقضي صلاة الوتر بالنهار، لكنه لا يصليها وترا لأن الوتر في الليل. طيب كيف سيصليها؟ يصليها شفعا. فإذا كان من عادته أنه يصلي 3 ركعات يوتر بالليل ب3 ركعات، بالنهار يصلي 4، يعني يضيف إلى 3 كم؟ ركعة واحدة، فيصليها 4 لأنه ليس وتر في النهار إلا صلاة المغرب. هناك وتران: وتر في النهار ووتر في الليل. وتر النهار صلاة المغرب، ووتر الليل صلاة الوتر المعروفة. فإذا ضاع للإنسان صلاة الليل من الوتر شفعها بالنهار فصلها شفعا. فإن كان من عادته أن يوتر ب5 صلى بالنهار كم؟ 6، لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالنهار الوتر إذا ذهب عنه يقضيه شفعا. وإذا قرأ الإنسان في صلاة الوتر فيقرأ كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسورة الغاشية، ثم بقول يا أيها الكافرون، ثم بقول هو الله أحد. هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك من يرى أنه يضاف إلى سورة الإخلاص المعوذتين، يقرأ بالمعوذتين، لكن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين وقرأ بسورة الإخلاص حديث ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الإمام أحمد وضعفه كذلك الإمام يحيى ابن معين رحمة الله تعالى عليهما. إذن فالسنة أن يقرأ بقل هو الله أحد. فإن أراد أن يقرأ بغير هذه السور جاز له، لكنه خالف الأولى وخالف الأفضل، ولا يجوز له أن يداوم على قراءة لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أراد أن يداوم بسور على خلاف السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا من البدع. طيب إذا لم يكن سيداوم جاز لكنه خلاف الأولى، إذن ما هو الأفضل؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأ بما قرأ به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر جاز له كذلك أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول سبحان الملك القدوس، إذا انتهى من صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، وكان يمد صوته في الثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة يقول سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته، وهذا الدعاء ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس الوتر فقط هو الوارد من السنن المؤكدة، فالسنن المؤكدة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن كثيرة، منها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. قال وفي رواية في صحيح مسلم قال وسمعت حفصة تقول وكان يصلي بعد الفجر ركعتين، أي بعد أذان الفجر وقبل الفريضة كان يصلي ركعتين، مع الخلاف في هذه السنن المؤكدة. إذن هذه أيضا سنن مؤكدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فائدة عظيمة جدا لأداء مثل هذه السنن والنوافل، فهناك من الفوائد أنها تتم النقص والعجز الذي يقع فيه الفريضة. فالإنسان قد يدخل في صلاة الفريضة لا يستكمل الخشوع أو لا يستكمل السنن أو لا يأتي بالواجبات كما أوجب الله سبحانه وتعالى، فيخرج من صلاته وصلاته ناقصة. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يخرج من صلاته ولم يصب منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها، يعني الناس من يخرج من الصلاة ليس معه إلا عشر الصلاة أو تسع الصلاة أو ثمن الصلاة، أي من الأجر. لماذا؟ لأنه ساهن لاهن في دنيا أخرى، فهذه صلاته ناقصة. طيب ماذا يفعل هذا الإنسان في يوم القيامة؟ هو يحتاج إلى الحسنة ويحتاج كذلك إلى الثواب، يتمم ذلك من النافلة، من هذه السنن، من صلاة القيام، من صلاة التراويح، من السنن المؤكدة القبلية والبعدية وصلاة التطوع، هذه الصلاة تجبر هذا العجز وهذا النقص. ولذلك جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يقضى للعبد من أعماله في يوم القيامة الصلاة، فينظر الله في صلاته فيقول انظروا ماذا لعبدي من صلاة، فإن كانت صلاته تامة اكتبوها له تامة، إن كانت صلاة الفريضة تامة تكتب له تامة، وإن كانت ناقصة فانظروا في تطوعه، فإن كان له تطوع فخذوا لفريضته من تطوعه. إذن يؤخذ للفريضة بنص هذا الحديث الصحيح من صلاته النافلة، من صلاته النافلة. ذكر الإمام المبارك فوري رحمه الله قال فيؤخذ لما حدث من نقص في السنن أو لما حدث من نقص في الواجبات أو لما حدث من نقص في الفريضة. إذن انظر كيف يكون الأجر، أجر كبير تأخذه من النافلة ومن التطوع من أجل أن تجبر العجز والنقص الواقع في الفريضة. الفائدة الثانية أن صلاة التطوع والفريضة والنافلة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتحببك إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الإنسان الولي هو التقي النقي الذي يتقرب إلى الله بالواجبات وبالنوافل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث القدسي ذكر من علامات الولاية فعل الفرائض، كذلك والمحافظة على النوافل. والشاهد قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فالنافلة تقربك إلى محبة الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله إذا أحب عبدا كما جاء في حديث أبي هريرة نادى في السماء: إني أحب فلانا، نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، فيوضع له القبول في الأرض، فيمشي له قبول بين الناس، يحبه الناس، لا تتمعر وجوه الناس منه. بالإضافة إلى ما جاء في الحديث الأول: كنت سمعه الذي يسمع به، يوفقه الله لسمع ما يحبه، ولا يمشي إلا في طاعة الله، ولا يسعى إلا في طاعة الله، ويكون بعيدا عن معصية الله. هذه كلها من فوائد الطاعات ومن فوائد النوافل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المداومين على الفرائض وعلى النوافل. أقول قولي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن السنن الرواتب التي واظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من ذلك الوتر. ومعنى الرواتب أي التي داوم عليها وواظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ويضم إلى ذلك أيضا أي إلى الوتر ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي رواية في صحيح البخاري: وأخبرتني حفصة أي أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد طلوع الفجر أي بعد أذان الفجر ركعتين. هذه هي السنن الرواتب التي واظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما. وقد جاء في صحيح البخاري كذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي خير من نعيمها ومن ذهبها وفضتها ومبانيها، من كل شيء. ولذلك كان من أشد الناس مواظبة عليها. وجاء كذلك في رواية في مسند الإمام أحمد عن عائشة كذلك بإسناد حسن قالت: ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في صحة أو مرض أو في سفر أو في حل، أي ما كان صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر في لا في مرض ولا في صحته وعافيته ولا في حضره ولا في ترحاله، أي كان ملازما لهاتين الركعتين دائما. وهاتان الركعتان تؤديان بعد طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وهو الذي يكون فيه الضوء أفقيا من أعلى السماء إلى أسفل، وسمي بالكاذب لأنه لا يصدق في طلوع الفجر، يعقب هذا النور ظلمة. ثم يأتي بعد ذلك الفجر الصادق والذي يكون فيه الضوء مستطيلا في أفق السماء، ويعقبه نور، ويعقبه بعد ذلك ضوء الشمس، أي فجر يصدق عن طلوع الفجر. وهذا الفجر هو الذي تتعلق به الأحكام من صلاة ومن إمساك إلى غير ذلك. أما الفجر الأول فلا تتعلق به أحكام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بأذانين، الأذان الأول يؤذنه بلال عليه السلام، والأذان الثاني يؤذنه ابن أم مكتوم. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل. طيب ما هي العلة، علة هذا الأذان؟ جاء في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، القائم الذي يصلي بالليل يتوقف عن الصلاة، وينتبه نائمكم. النائم ينتبه من أجل إذا أراد أن يأكل سحرة، أو من أجل أن أراد أن يتجهز للصلاة. إذن كانت هذه العلة من الأذان الأول الذي كان يؤذنه ابن أم مكتوم. فإذا أذن ابن أم مكتوم هذا الأذان الذي يكون مع الفجر الصادق، فعنده يمسك الناس، وعنده كذلك يصلي الإنسان هاتين الركعتين اللتين واظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال هما خير من الدنيا وما فيها. ويسن في هاتين الركعتين التخفيف، يخففهما الإنسان في القيام والقراءة والركوع والسجود، حتى أنه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فقلت: هل قرأ بأم القرآن؟ تسأل نفسها هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى صلاة خفيفة على خلاف عادته، وكان من عادته إطالة الصلاة. ولا يفهم من كونه صلى صلاة خفيفة أنه لم يخشع فيها، أو لم يأتي بأركانها، أو لم يأتي حتى بسننها أبدا، كان صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك. لكن بالنسبة لعادته الأخرى كانت هاتين الركعتين أخف من صلاته الأخرى. فقالت عائشة: هل صلى، هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لم يقرأ؟ وبالفعل كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأ كذلك بسورتين بعد فاتحة الكتاب، أي في الركعة الأولى بسورة، وفي الركعة الثانية بسورة أخرى. لما جاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين، معنى ذلك أنه كان يقرأ بالفاتحة وبسورة عقب الفاتحة. وهنا خلاف عند العلماء، هل الإنسان يجهر بالقراءة أن يسر؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى الإسرار وعدم الجهر، يعني إذا كان يصلي ركعتي الفجر يصلي بدون أن يرفع صوته. منهم من ذهب إلى أن الإنسان يرفع الصوت، واستدلوا بحديث ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجمهور أهل العلم ذهبوا إلى الإسرار واستدلوا بحديث عائشة: أقرأ بأم القرآن أم لم يقرأ؟ لأنه لو كان يرفع صوته كانت ستسمع هل قرأ أم لم يقرأ. ولذلك الراجح من هذين المذهبين الإصرار. طيب كيف سمع عبد الله بن عباس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يظهر الآية في بعض الأحيان، إذا قرأ رفع صوته بذكر آية ما، وإذا سمع الإنسان الحافظ قراءة آية سيستدل بها على الصورة. فلو قرأ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يا قل يا أيها الكافرون ورفع صوته في هذه الآية فقط، علم من ذلك عبد الله بن عباس أنه يقرأ بقل يا أيها الكافرون. إذن فالراجح والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الإصرار، أي عدم رفع الصوت في هاتين الركعتين. إذن الأمر الأول تصلي بعد الفجر الصادق، الأمر الثاني يسن فيهما التخفيف، الأمر الثالث لا يجهر فيهما بالقراءة، الأمر الرابع من السنة أن يقرأ فيهما الإنسان بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من السنن أنه إذا فاتك صلاة هاتين الركعتين هل لك أن تقضيهما بعد صلاة الفجر؟ الجواب نعم، تقضيا بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل طلوع الشمس، لأنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فقيد العلماء هذا النهي أنه وقت طلوع الشمس، لأنه وقت للكراهة الكبرى. قالوا: طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قالوا: لكن جاء في حديث آخر من حديث قيس بن عمرو، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر، ف فوجد رجل يصلي ركعتين فقال الصبح أربعا، وفي رواية قال تصلي الفجر ركعتين، أي أنك تزيد ركعتين، لماذا؟ فقال الرجل يا رسول الله لم أصلي الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السكوت يسمى عند العلماء بالإقرار، لأن المأخوذ عنه في التشريع قول أو فعل أو إقرار، فما قاله رسول الله فهو سنة، وما فعله سنة، وما علم به أو حدث في مجلسه أو سمع به وسكت ولم ينكره فهو سنة من سننه صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تؤخذ من أقواله ومن أفعاله ومن تقريراته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يقر على باطل، ليس أبدا وليس من الممكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قولا محرما ولا ينهى عنه، أو فعلا محرما ولا ينهى عنه، أو موقفا محرما ولا ينهى عنه، لابد أن ينهى. لماذا؟ لأن سكوته تشريع. فلما سكت على حال هذا الرجل وعلى صلاته استدل بذلك العلماء على أن الإنسان إذا فاته صلاة هاتين الركعتين له أن يصليهما بعد صلاة الفجر، فإن لم يصليهما جاز له أن ينتظر فيصلي هاتين الركعتين بعد شروق الشمس. طب لماذا لا يصليها عند طلوع الشمس؟ قلنا لأن هذا الوقت من أوقات الكراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند توسط الشمس في كبد السماء، ويسمى هذا وقت الزوال، وهو الذي قبل صلاة الظهر بدقائق، هذا وقت الزوال حين تكون الشمس عمودية في كبد السماء. من السنن الرواتب كذلك صلاة ركعتين قبل الظهر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث ابن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أربع ثم يخرج فيصلي الظهر ثم يرجع إلى بيتها فيصلي ركعتين. فوقع هنا تعارض، ابن عمر ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وعائشة تقول كان يداوم على أربع قبل الظهر. فجمع بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، فرأت ذلك عائشة فأخبرت به، وكان إذا صلى في المسجد ورآه ابن عمر فكان يصلي ركعتين. فجمعا بين هذين الحديثين من صلى في بيته سن له أن يصلي أربعا قبل الظهر، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما، لكن يداوم على الركعتين اللتين قبل الظهر في الحدر دون السفر، لأن الرواتب منها ما كان يداوم عليه في سفره وفي حضره، وهما الوتر وصلاة ركعتي الفجر. هذه الصلاة التي كان يداوم عليها في سفره وحضره صلاة الوتر وصلاة راتبة الفجر. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلم يوجد في حديث صحيح ولم ينقل عنه أنه كان يصليها في السفر، لكنه كان يتطوع ويتنفل مطلق التنفل كصلاة الضحى والشروق إلى غير ذلك. لكن الصلاة السنة القبلية للظهر وبعد الظهر كان يصليها في السفر؟ لا. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه أنه صلى الرواتب بخلاف الوتر وبخلاف سنة الفجر في السفر، لا يعرف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يصلي الإنسان ركعتين كذلك قبل الظهر، وهذه من السنن الرواتب. كذلك يصلي ركعتين بعد الظهر لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه الرواتب.